ولا علم صحيح ولا سورة القمر. هذه السورة سورة مكية، ومن مقاصدها كما قال المؤلف هنا تذكير بيان الآيات والنذر وبيان مصير المكذبين، ولهذا تكرر فيها: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في مطلعها يقول الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق قصة القمر أو انشقاق القمر، فجاءت فيها أحاديث متواترة، أحاديث كثيرة جدا. وملخص القصة أن أهل مكة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يشق لهم القمر تحديا ومعاندة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل في علاه أن يشق القمر، فانشق القمر إلى فرقتين، فرقة عن يمين الجبل وعن شماله، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا. فنظروا فقالوا: سحروا أعيننا، سحروا أعيننا. ثم التأم القمر بعد ذلك، وقالوا أهل مكة قالوا إنه لن يستطيع أن يسحر الناس أجمعين، فاسألوا السفار، السفار يعني اللي قدموا من سفر. وفعلا كل من يأتي من سفر يسألونه فيقولون: نعم لقد رأينا، نعم لقد رأينا. فهذه الآية العظيمة والمعجزة الكبيرة حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سجلها القرآن هنا، فقال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق يعني في عهده صلى الله عليه وسلم. وإن يروا آية، إذا رأوا مثل هذه الآية وهي دليل وبرهان واضح على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، يعرضوا ويقولوا: سحر مستمر. يقول: لا زال هذا سحر من سحر النبي عليه الصلاة والسلام المستمر الغير متوقف. وهذه الآية يعني بعضهم أنكرها وقال هذه ما حصلت، ولو حصلت يعني دخلوا في تفاصيل كثيرة، ولماذا لم يسجلها العالم، ولماذا. يعني أول شيء نحن مع القرآن والسنة نأخذها بالتسليم، ثم بعد ذلك هذه الشبهات ترد على قدرها. يعني أولا القمر يا أخوان تعرفون مطالع، يعني فكل منطقة لها مطلع والمطالع تختلف، فبطبيعة الحال في جهة في الأرض فيها نهار وجهة فيها ليل، حتى الجهة اللي فيها ليل مطالع القمر فيها تختلف. أيضا مثل هذا الحدث السريع يحتاج رصد ومتابعة، كثير من الناس أصلا ما انتبه له بسبب أنه انشق والتأم يعني بسرعة. فعادي أو طبيعي أنه يكون هناك أناس لم ينتبهوا له، لم يرصدوه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع القوم اللي سألوه رأوا وسجل في يعني في تلك اللحظة، ولذلك رووه عشرات الصحابة، عشرات الصحابة رضي الله عنهم. يقال إن هتلر في أحد خطاباته يعني أراد أن يبدأ بكلمة قوية وذات بلاغة وجزاء له، فسأل علماء الدين وعلماء التاريخ وعلماء اللغات والثقافات أن يعطوه أقوى ما يمكن أن يبدأ به. فكان فيه عالم عراقي في ألمانيا في تلك الساعة، فاقترح عليهم هذا وأعجبت هذه هتلر، فبدأ خطابه وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، ثم بدأ يعني يتكلم. يعني إن صحت القصة فالقرآن من قبل ذلك غاية في البلاغة وغاية في القوة وغاية في الجزالة وغاية في الجمال. فالله تعالى هنا يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، فالله يحذر الناس يقول لهم: ترى الساعة قريبة يا أيها الناس، فلا تغفلوا عنها. اقتربت الساعة، في سورة الأنبياء يقول الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، غفلة معرضة، يعني الحساب قاعد يقترب والقيامة تقترب وللأسف كثير من الناس في غفلة. فهنا نفس الشيء، الله تعالى ينبه الناس على هذا حتى ينتبهوا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، كان هكذا يضم يعني إصبعين، كهاتين. وهذا يدل على قربها الشديد. وأيضا يا إخواني، إذا مات الإنسان قامت قيامته، يعني مجرد ما يموت خلاص يدخل في عالم القيامة وعالم البرزخ ويبدأ الحساب إلى آخره. ثم يقول سبحانه، وهي رواية يعرضون، يقول صحيح مستمر: وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. طبعا وكذبوا واتبعوا أهواءهم، انتهت الجملة هنا، فهم متبعون لأهواءهم. ثم بدأت جملة جديدة: وكل أمر مستقر، يعني وكل أمر خيرا كان أو شرا واقع بمستحقه يوم القيامة. يعني كل أمر يفعله الناس سواء كان خيرا أو شرا مستقر في مكانه الذي له. فالله تعالى أمر الملائكة تكتب الخير والشر، فكله مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني الله تعالى أخبرهم من القصاص على السابقين وأخبار الأمم التي أهلكها بسبب عصيانهم، ما فيه مزدجر، ما فيه ما يكفيهم ويردعهم عن فعل الذنوب. حكمة بالغة فما تغني النذر، يعني يقول هذه حكمة بالغة، القرآن حكمة بالغة، لكن ما تغني النذر عن قوم يعني أعرضوا وعاندوا وتولوا. ثم قال الله تعالى عنهم مخاطب النبي: فتولى عنهم، أعرض عنهم، يعني اهتم بمن أسلم ومن اتبعك. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. المشهور في هذه الآية أن الداعي هنا في هذا السياق هو إسرافيل الموكل بالصور. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني إلى شيء عظيم فظيع، وهو يوم القيامة. فيدعو بالنفخ الصور جميع الخلق إلى أنها تخرج، أول شيء إلى هلاكها، ثم تخرج من قبورها إلى الحساب. خش عن أبصار، يعني لما تخرج الناس إلى يوم القيامة وإلى الحشر، خش عن أبصار، يعني أبصارهم خايفة وذليلة ومنكسرة. يخرجون من الأجداث القبور كأنهم جراد منتشر، كالجراد المنتشر من كثرتهم وتخبطهم واختلاف الناس، ولا يدرون أين يذهبون. مهطعين إلى الداع مسرعين ومنقادين إلى الداعي إلى ذلك الموقف وهو إسرافيل. يقول الكافرون هذا يوم عسر، يعني يا له من يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. عن نوح عليه السلام قال عنه مجنون وازدجر، ازدجر يعني ازدجروه وانتهروه، فكانوا يسيئون الأدب مع أنبياء الله. وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. طبعا أني مغلوب هذا مقدمة، فانتصر هذا الدعاء، يعني دعاء نوح كلمة واحدة فانتصر. إيش حصل لما دعا بهذه الكلمة واحدة فقط؟ قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ماء متدفق متتابع، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء العيون مع ماء السماء التقيا على أمر قد قدر، يعني أمر قدره الله سبحانه وتعالى. وحملناه، حملنا نوح ومن معه، على ذات ألواح ودسر، الدسر المسامير. فالله تعالى يصف السفينة بأنها ذات ألواح خشب ودسر مثبتة. طبعا هذا وصف لضعفها، يعني تصور هذه السفينة، من يسمع كيف تستطيع أن تتحمل هذه الأمواج العاتية؟ إن الله تعالى قال إني لما ابن نوح قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، حال بينهما الموج. إذا الموج وصل إلى قمة الجبال، تصوروا هذا الارتفاع الهائل في منسوب المياه. فإذا كانت بهذا المستوى الأمواج والأمطار، فذات ألواح ودسر لا تستطيع أن تتحمل، لكن معناها أن الله تعالى حفظها وأجراها بقدره. يعني قال تجري بأعيننا، يعني بحفظ الله ومرأة منا. فالله تعالى هو الذي حفظها. والمشهور في التفسير أن سفينة نوح سفينة مطبقة وليست سفينة مكشوفة مفتوحة من الأعلى، يعني هي ليست سفينة باعتبار أن لها سطح سفينة وتكون من تحت يعني كنصف البيضة، لا هي كأنها بيضة مطبقة، يعني كأنها أقرب إلى الغواصة. لا مش مجوفة، هي مبنية أدوار ومسكرة، مسكرة من كل جهة وفيها أدوار. فنوح عليه السلام وضع الناس في طابق والحيوانات في طابق وكذا، ولم يكن لها مجاديف ولم يكن لها أشرعة، إنما كانت كما قال الله تعالى تجري بأعيننا، يعني بمرأة من الله وبحفظ منه سبحانه وتعالى. والسبب أنها مطبقة لأن الله تعالى أوحى لها بذلك حتى لا تغرق من كثرة الماء الذي سيأتيها من أعلى. فقال الله تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. من الذي كفر؟ مو كفر، كفر يعني كفره الناس، كفر هو. من هو الذي كفر؟ نوح، نوح عليه السلام. فالله تعالى يقول هذا الاستجابة جزاء لنوح الذي قد كفره قوم، جزاء لمن كان كفر. فانتصر الله تعالى نوح الذي قال إني مغلوب فانتصر، بهذا الانتصار العظيم جدا. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. طبعا أول ما انتهى هذا الطوفان الهائل جعل الله تعالى سفينة نوح فوق الجبل، استوت على الجودي، الجودي الجبل، فكانت آية، كل من يأتي بعد نوح يرى هذه السفينة وهي مستقرة فوق الجبل، فعرفوا مقدار الموج وارتفاعها الهائل الذي رفع الماء إلى فوق الجبل، واستمرت فترة ثم تحطمت يعني مع مرور السنين. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، كيف كان عذابي ونذري لهؤلاء. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه الآية ولقد يسرنا القرآن للذكر تكررت في السورة كثيرا، طلبا من الناس أن يتفكروا في القرآن الكريم وأنه ميسر، والله تعالى يعين من يقبل على القرآن سواء حفظا أو مدارسة أو قراءة أو أي مشروع تبدأ مع القرآن، فعلم أن الله تعالى ييسره لك ويعينك عليه. وهذه يعني وعد من الله تعالى عظيم، يعني أن الله ييسر القرآن لكل من أراد أن يتذكر. يقول المؤلف في هذه الآيات مشروعية الدعاء على الكافر المصر على كفره، وفي هذه الآيات إهلاك المكذبين وإنجاء المؤمنين سنة إلهية، وفوائدها أيضا تيسير القرآن للحفظ وللتذكر والاتعاظ. بهذا يكون وصلنا إلى ورد اليوم، إن شاء الله نكمل غدا. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه وتدبره وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.